أن يكون هناك فرق واختلاف بين المسلمين في الأجرة وكان العمل متساويا؟ نعم نعم يجوز يجوز أن يكون فرق، ليس الناس على حد سواء. واحد يقول لا ما يبدأ نعمل بكذا ولا خليفة سامح نعمل بكذا، يقول لا لابد تسوق ذلك. لا، إذا قال عندك كان عندك سواقين اثنين في سيارة واحدة يسوقون، هذا له الليل وهذا له النهار، أو هذا له الساعات وهذا له الساعات، واحد يقول لا ساقل عندك إلا بكذا، والثاني يقول لا سامح بقل من ذلك، لا في بأس، هذا يعطى 500 وهذا يعطى 400، لا حرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.